سر السعادة في العبادة مع الرضا، ومعاملة الناس كلها نفس الميزان. العدل بيريح كتير الأفئدة، من غير قول يلا السلامة على الإيمان. سر السعادة في العبادة مع الرضا، ومعاملة الناس كلها نفس الميزان. العدل بيريح كتير الأفئدة، من غير قول يلا السلامة على الإيمان. لو شفت حد في إيده نعمة ما تحسدوش، لو شفت حد في عينه دمع ما تسيبوش، وتعود إنك تعمل الخير من سكان. خليك إيجابي وساعد المحتاج أوام، الدين أمرنا بالسماحة والسلام، مش بس تأدية فروض أو واجبات. سر السعادة في العبادة مع الرضا، ومعاملة الناس كلها نفس الميزان. العدل بيريح كتير الأفئدة، من غير قول يلا السلامة على الإيمان.